الطائف فلم يدخل واحد منهم في الإسلام، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا دفينا شديدا كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الطائف عن بكرة أبيهم لم يدخلوا في الإسلام، لذلك دعا ربه بالدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هذا الدعاء للأمانة العلمية، إن بعضا من علماء الحديث قد ضعفوه، وإن بعضا قد صححوه بشواهده وقووه بشواهده، هذا للأمانة العلمية. اشتكى إلى الله عز وجل ضعف قوته صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من الطائف إلا عداس، غلام عبد كان على دين النصرانية فأسلم لله رب العالمين. من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، لما قدم له طبق من عنب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهر تعاليم الإسلام، وأنت كذلك اقتداء بالنبي العدنان لابد أن تبرز تعاليم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العنقود وقال بسم الله، فتعجب عداس وأسلم لله رب العالمين. انكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يدي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه، فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويده وقبل قدمه، ودخل عداس في الإسلام. بعدها خرج النبي من الطائف حزينا مهموما، فأظلته سحابة، ونزل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله أمرني، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن نخلة، وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة بات النبي في بطن نخلة في واد قريب من مكة قرابة من 10 أيام. الإنس تخلوا عن دعوة، عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنس تخلوا عن الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الجن يستمعون القرآن لك. لما تخلى الإنس عن سماع القرآن وحرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الجن يستمعون القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لم يستمع فقط، هذا درس يا إخوانا، درس عظيم. الجن ما استمعش القرآن فقط، لا، أصبحوا دعاء إلى الله. يعني أنت لازم تكون داعي إلى الله، مش شرط أن أنت تطلع على منبر أو أن أنت تخطب في الناس، لا والله أبدا. كل يدعو في مجاله، فالطبيب يدعو في عيادته، والمهندس يدعو في عمارته، والمدرس يدعو في مدرسته، والطالب يدعو في كليته، والمرأة تدعو في بيتها. بماذا؟ بالأخلاق الحسنة، بمكارم الأخلاق، بالأدب، بالأدب الرفيع الذي تعلمناه عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ندعو إلى الله. كل يدعو في مجاله، الجن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ليبلغوا دعوة الله رب العالمين. بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريح كي يجيره من أذى المشركين، فقال: أنا لست بمجير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو فقال: إني من بني عامر، وبنو عامر لا تجير على بني كعب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فقال قد أجبتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قد أجبتك يا محمد، إن الله يعز هذا الدين بالرجل الفاسق الفاجر. المطعم بن عدي لم يكن قد دخل في الإسلام، إنما حمية للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجبتك يا محمد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في أمن وأمان واطمئنان، وطاف بالبيت العتيق، والمطعم بن عدي يقف هو وأبناؤه يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نسي النبي هذا الأمر للمطعم بن عدي. فبعدما من الله عليه في يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حي وسألني في هؤلاء جميعا لأعطيته إياه، بما صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف، يوم أن عاد النبي من الطائف. بعدها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الأقوام التي في خوارج مكة، كانت القبائل والعشائر كانت تأتي للحج إلى بيت الله الحرام، كانت تأتي في كل عام للحج، وكانت هناك مواسم للتجارة. فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة وظل يدعو إلى الله، يدعو القبائل إلى ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبيلة اسمها بنو عامر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فقال هل منكم من أحد يجيرني ويمنعني من أذى الناس؟ فإن قريشا لم تجعلني أن أبلغ دعوة ربي. أبت قريش أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى. كلما جاءت قبيلة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان من ورائه بالمرصاد أبو جهل عليه لعنة الله وأبو لهب عليه لعنة الله. وسبحان الله، الإزاء أن يأتي من أحد غريب عنك أو عدو لك يؤذيك، فهذا أمر ربما يكون على النفس يسير، لأن الإذاء من العدو متوقع، أن أنت تتوقع أن أنت تؤذى من عدو، أما تؤذى من حبيب مش معقول، تؤذى من قريب، تؤذى من صاحب، مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يؤذيه عمه أبو لهب عليه لعنة الله، أما أبو طالب كمان كان مشرك، بس كان بيحط النبي صلى الله عليه وسلم بكل رعاية، وكان يساند النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ويشد من أزر النبي صلى الله عليه وسلم، شتان شتان ما بين عمه أبي طالب وما بين عمه أبي لهب، شتان ما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من المشركين المعادين لرسالة الله، هذا أمر ميسور ومعروف، إن واحد يؤذيك يكون عدو لك يتكلم عنك ويغتابك ويلومك بحقك، إن يكون عدو هذا متوقع منه، أما أن يكون قريب لك يكون أخ لك، هذا أمر ربما أحدث الحزن العميق في النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حزن عميق إن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يمشي وراه ويقول له لا تتبعوه هذا كذاب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يذهب إلى قبيلة من ورائه يأتي أبو جهل وأبو لهب ينهران القبيلة عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا معهما. إيه هو الموقف؟ شوف السياسة الحكيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأسلوب الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب الناس بقدر عقولهم وعلى قدر عقولهم وعلى قدر فهمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بقدر ما يعرف، بقدر ما عقله يتحمل، بقدر ما عقله يتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قريش تأتي من ورائه بالمرصاد لتكف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. شوف الأسلوب الدعوي للنبي بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ليلا بدل ما كانت نهار. في النهار تأتي قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتبعد القبائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب خلاص بالنهار لا، يبقى في الليل. في الليل هم ملهيين في الخمر وفي الميسر، ما بيدوروش على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى دعوته ليلا، أصبح الدعوة في الليل في الخفاء. حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يأتي القبائل إلى منازلهم، ما ينتظرش أن القبائل تأتي إلى الحرم، تأتي إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم. يبقى ده أسلوب دعوة ثاني، أسلوب دعوة عظيم، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى منازلهم. حتى ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب معه أبا بكر وعلي رضي الله عنهما، كان يخرج مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه عشان يبقى معاه منع ومعاه قوة. ولأن سيدنا أبو بكر الصديق كان أعلم بالنسب، كان عارف من اللي النبي يروح له، يقول له ده من أشراف القبيلة، وده سيس لقبيلته، وده كذا وده كذا، وده من عيلة فلان، وده من آل فلان. يبقى اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليكون سيدنا أبو بكر الصديق عين للنبي صلى الله عليه وسلم في المكان. أما تنزل على قبيلة وأنت مش عارف مين الكبير فيهم ومن الصغير ومن الحقير ومن فيهم الشريف، هذا أمر ربما كان من الصعوبة بمكان. أما سيدنا أبو بكر الصديق أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ننزل الأول على فلان لأنه هو كبير هذه القبيلة. هذا رابع أخوانا من الأساليب الدعوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح قبيلة يقف النبي فيهم فيقول: من يجيرني من هذا الناس؟ مين؟ فيقوم رجل من القبيلة فيجير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في إجارة رجل حتى لا يبرو به صبيانه ويلقوه بالحجارة كما فعلوا في الطائف. فهي دي الأساليب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها حتى يدعو إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغه أبو بكر الصديق على قبيلة اسمها بنو عامر، قبيلة لها الريادة ولها السيادة ولها شأن، إن كانت من خمس قبائل لا يزبى منها شيء ولا يؤخذ منها إتاوة، كانت لها المنع ولها الشدة ولها الحوض. فسيدنا أبو بكر الصديق عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده في قبيلة اسمها بني عامر، نروح لها يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على كبيرهم وشريفهم، تعرف على كبيرهم وشريفهم، اسمه بيحرى بن فراس، وفي رواية ثانية بحيرة ابن فراس. بحيرة ده قال ايه؟ قال: لو كان محمد معي صلى الله عليه وسلم لأكلت به العرب، هيبقى معايا قوة منيعة، مفيش حد من العرب أبدا تستطيع أن يغلبني في حرب أبدا لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم معه. فدعاه النبي للإسلام صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا أن تجعل لنا الأمر من بعدك يا محمد، إحنا هنحارب معاك وهنقف بجوارك وبشرط أن تجعل لنا الأمر، مش معك لا، ده من بعدك، بعد ما أنت تتولى الأمر ويحدث لك أي حدث تجعل لنا الأمر من بعدك، وهنحارب معاك وهننتصر على العرب جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت استضعاف، ومع ذلك ما عندوش الغاية تبرر الوسيلة، لا، ما عنديش ان انا اخذ من حرام عشان اروح حج، لا ابدا، ليس هذا لكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأمر لله يضعه حيث شاء. الأمر لله برسالة، هذه رسالة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملكش أن يعطي الأمر لفلان أو لفلان. فتبينت نية هذا الرجل، نية هذا الرجل الريادة، نية هذا الرجل الزعام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فتبينت نيته وقال ننتصر على العرب ثم بعد ذلك تجعل الأمر لغيرنا، ليس لنا فيه شأن، ليس لنا فيه شأن، ندخل معه نحارب ونقاتل ويقبل منا أناس وبعد كده تعطي الأمر لغيرنا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، راح لقبيلة ثانية بني شيبان. بني شيبان نعم قبيلة لها منع ولها حوض ولها شدة ولها بأس. سيدنا أبو بكر الصديق بيقول له رجل فيهم اسمه مفروق، ما عددكم؟ قالوا نبلغ الألف، ألف رجل. أنت تعلم يا أبا بكر أن الألف لا يغلبون من قلة، ألف نفر مش هيغلبوا من قلة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكيف المنعة فيكم؟ يعني ازاي هتحمونا وتحوطونا بالرعاية؟ فقال إنا نحب الجياد على الأولاد، احنا بنحب ركوب الخيل في القتال على الأولاد والبيوت والأزواج، إنا نحب الجياد على الأولاد ونحب السلاح على اللقاح، نحب الحروب أحسن من الزرع والنبات ومشابه. إننا عند الغضب نكون أشد لقاء وعند اللقاء نكون أشد غضبا. فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يريد أن يحدثه، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن فقال هذا كلام حسن يدعو إلى الخير، ولكن من وراء رجل، ده من وراء رجل أكبر مني وأشرف مني. من هو؟ هانئ ابن قبيس. فسمع هانئ قال نعم الرأي ونعم الكلام ونعم مكارم الأخلاق، القرآن يدعو لمكارم الأخلاق نعم، ولكن إن الزلة مع العجلة، لا نتعجل عليك في الأمر، مش هنقول لك الأمر ده بسرعة إن إحنا معاك، لا، ده في رجل من ورائي كمان أكبر مني وأعظم مني. مين؟ المثنى بن حارثة. فجاء المثنى بن حارثة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الأمر كما قال هانئ وإني سأصدقك. هقول لك الصدق، هقول لك الصدق، إن نحميك من بحار العرب، أما من أنهار كسرى لا نستطيع. صراحة أحسن أخوانا من النفاق أن أنت تكون في صدرك شيء، لكن ينقلنا في صدره من النفاق. النفاق أخوانا قال عنه الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نفاق أعظم خطرا من الكفر، أن أنت تكون في صدرك شيء وتتكلم بلسانك شيء تاني، هذا أمر خطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام استبشر من أناس يتكلمون بالصدق، قالوا فعلا احنا في بداية الطريق نحميك من بحار العرب، لغاية العرب كلهم نحميك يا محمد، أما كسرى ما نقدرش. لماذا؟ لأننا بيننا وبينه عهود ومواثيق، إن احنا لا نحدث حديثا إلا بأمره، ولا نسمح لأي إنسان يتحدث بحديث لا يرضى عنه، بيننا وبينه هذه المواثيق. فقال ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم عن الصدق، فلما أنتم صدقتم في كلامكم ما أسأتم. الإساءة أن أنتم تكون في صدوركم وتقول نحن آمنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم في الصدور في شيء. ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم في الصدق، ولكن هذا الدين لن ينصره إلا من يحبه كله. هذا أو أننا كذا أو كذا. لا والله أبدا، مش ممكن أخي الكريم أن أنت تأخذ بعض من هذا الدين وتترك بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. لن ينصر هذا الدين إلا من يحس به، الرعاية الشاملة لهذا الدين وللنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، في كل محنة منحة من الله، في كل محنة منحة من الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان صبر واحتسب وابتغى الأجر من خالقه تبارك وتعالى، أسلم بعض القبائل منهم سويد بن الصامت رضي الله عنه، جاء من يثرب فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إني معك يا محمد في هذا المكان، أعلمك أنني معي مثلما معك، أنا في هذا المكان بأخبرك إننا معايا زي اللي معاك، أنت معاك رسالة وأنا معايا رسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حكمة لقمان، وصية لقمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني معي أفضل مما معك، معي هدى ونور من الله، معي هدى ونور. فقرأ عليه القرآن فأسلم لله رب العالمين، أسلم في التوى في الحق، قلوب مخلصة، قلوب يقنى، صحيح كانت على الشرك لكن تتلهف على نور الإيمان، تتلهف على سماع الوحي. أيضا من الذين أسلموا لله رب العالمين إياس بن معاذ رضي الله عنه، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقرأ عليه من القرآن، لقد جئت إلى هذه الدنيا لكي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن في التوبة وفي الحق إياس بن معاذ. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه كان من شأنه عجبا، طفيل ده كان من شأنه العجب، كان شاعر لبيب فطن بيعرف قيمة الكلام. فلما ذهب إلى مكة اجتمع عليه أهل مكة فحذروه من لقاء محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تخذ بالك، في رجل هنا ساحر وفي رجل كاهن، لا تستمع له ولا تكلمه ولا تحدثه ولا تخالطه. فعمل بوصيتهم، وأكثر من ذلك ده عايز ينفذ الوصية بحذافيرها. ماذا فعل؟ وضع القرصف في أذنه، وضع القط في أذنيه حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا أمضى، إذا أراد الله شيئا أمضى. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الله عز وجل ليس عنده أسباب، الله عز وجل يرزق بالأسباب ويرزق بدون الأسباب ويرزق بضد الأسباب، يرزق بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. وضع القرصف القط في أذنيه حتى لا يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أراد الله له الهداية. أنت فاكر أخي الكريم في بداية السيرة من كان سبب في إسلام حمزة رضي الله عنه؟ أبو جهل. سبحان الله، أبو جهل عليه رحمة الله، نعم، كان سبب في إسلام حمزة. أبو جهل أما سب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بيته وفي أمل، لعبد الله بن جدعان واقف بتستمع الخبر وبتستمع للحديث. اول ما جاء سيدنا حمزه رضي الله عنه وكان على الشرك انذاك على فرسه، قلت له او ما تدري ماذا صنع ابو جهل بابن اخيك؟ انت مش عارف اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان ابا جهل قد سب ابن اخيك سبا شديدا، سب شديد كانه سب سيدنا حمزه، فاغتاظ وغضب حمزه رضي الله عنه وما نزل من على فرسه حتى اتى الى ابي جهل فضربه بالسم وقال اما علمت يا ابا جهل انني على دينه؟ اما علمت يا ابا جهل انني على دينه؟ انت ما تعرفش ان انا على دينه؟ وانطلقت كلمه الحق من فم حمزه رضي الله عنه. من كان سبب؟ ابو جهل. سبحان الله. ورجع حمزه رضي الله عنه مسلما لله رب العالمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اخي في الله الطفيل بن عمرو الدوسي وضع القرصف في اذنيه حتى لا يسمع القران، ثم ذهب ليطوف بالبيت العتيق والنبي يصلي ويقرا القران، وسبحان الله تناثرت كلمات من القران في اذنيه. سبحان الله، مع انه وضع القرصف بالقرب الا انه سمع بعض ايات القران، فقال واثق لأمي، واثق لأمي ماذا أفعل؟ إيه اللي أنا بعمله؟ أنا رجل شاعر أبيب أفهم في اللغة وأفهم في الشعر، فأستمع منهم، أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأستمع منهم، أنا رجل شاعر وأعرف اللغة وأعرف الكلام وأعرف الحلم وأعرف مذاق الكلمة، الكلمة لها مذاق يتغوق الإنسان، أذهب إليه وأسمع، فإن كان خير أمضيته وإلا فلن أقبله. راح للنبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ما حدث، إني جئت إلى مكة لكذا وكذا وإذا بأناس من قريش يتلقوني ويخبرونني بكذا وكذا وكذا، ماذا عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الدين، فقبل الدين كله وأسلم لله رب العالمين ونطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كده؟ لا والله، هذه أمانة يا أخوانا، كل واحد فينا داعي إلى الله. أنت داعي إلى الله، لا تفرط في هذه الدعوة، ادعو لله بأخلاقك بمعاملاتك بسلوكك، ادعو لله، ادعو لله بشتى الطرق، بلغوا عني ولو آية. سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه بعدما أسلم ما قالوش يا رسول الله سأرجع واكتفي بإسلامي، لا، إن من وراء قبيلة يا رسول الله، من وراء أناس كثر، ادعو الله ان يجعل لي آية يا رسول الله، ربنا يجعل لي آية. فجعلت الآية في وجهه فأنار وجهه كالمصباح. سبحان الله، بس هو أدرى بالقبيلة، فقال اللهم لا تكون في وجهه، يا رب ما تكونش الآية في وجهه، عشان عارف القبيلة ممكن أصلا يفكروا إن ده مرض. اللهم لا تكن في وجه هذه الآية. فجعلت في صوته، في الصوت بتاعه، في الصوت بتاعه اللي هو بيمسكه بيده. فذهب إلى قومه فدخل الناس في دين الله أفواجا. وكان سبب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا في موازين حسنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم أبدا عن دعوة ربه تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ستة نفر من يثرب على رأسهم أسعد بن زرعة ستة نفر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وحدثهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله فقبلوا هذه الدعوة ورحبوا بها وأسلموا لله رب العالمين. ده في العام الكام؟ في العام الحادي عشر من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده لسه ما دخلناش في الهجرة، كل ده ما تحدثناش عن الهجرة إلى المدينة. في العام الحادي عشر من البعثة أسلم ستة نفر من أهل يثرب على رأسهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وعاد إلى بلده وبدأ ينشر الإسلام في يثرب. وسبحان الله، أراد الله الخير، كل الخير لهذا الدين، أراد الله الخير، كل الخير لهذا الدين. فدخل الناس في دين الله أفواجا. وفي العام الثاني عشر جاء 12 رجل من يثرب، خمسة من الستة الذين كانوا في العام الماضي العام الحادي عشر وسبعة آخرون جاءوا، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في منى، عند العقبة في منى، اسمها بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا أرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، اللي حسب الله عز وجل. ما انت ممكن تصلي، ما الجميع بيصلي، المسجد عن بكرة أبيه يقفون يصلون بين يدي الله، بس سبحان الله، واحد بيصلي لله ويكتب له الأجر، وبجوار رجل سارح في الصلاة، بجوار رجل سارح في الصلاة، واحد تاني بيفكر في الدنيا، واحد تاني مجبول بأبنائه، واحد تاني كذا وكذا وكذا، كل له درجة عند الله ليفعل هذه الأمور. فمن أوفى منكم فأجره على الله، الله عز وجل هو الذي يحاسبه. ومن أصاب حدا من هذه الأشياء فعوقب به، فعوقب به في الدنيا، فإنه عقابه في الدنيا. يعني سيدنا ماعز أما رجم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الذنب بتاعه انتهى، أخذ جزاء في الدنيا. الصحابية الجليلة الغامدية أما رجمت في الدنيا أخذت جزاءها في الدنيا، فعوقب به في الدنيا، فهذا العقاب يعفيه من عقاب الآخرة. ومن ابتلي من هذه الأمور بشيء فستره الله، فستره الله، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. الـ12 الذين جاءوا من يثرب رجعوا إلى المدينة لكي يبلغوا دعوة الله، بس مش لوحدهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير في الإسلام، أول سفير في الإسلام أرسل مع أهل بيعة العقبة الأولى، سيدنا مصعب ابن عمير العذري رضي الله عنه، أول سفير في الإسلام. ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه مع 12 رجل من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. ماذا حدث؟ سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كبراء في قومهم، لهم الريادة وجاهة ومن أشراف قومهم من بني عبد الأشهد. فالتقى سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان آنذاك على الشرك مع أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان أيضا آنذاك على الشرك. لما رأي مصعب بن عمير مع الذين أسلموا فقال له: يا أسيد، أما مشيت إلى هؤلاء؟ أما مشيت إلى هؤلاء لأتحذرهم وتذكرهم عما يفعلون؟ يسفه الأحلام ويشتم الآلهة، ولولا أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتي لكفيت كذلك. لولا أن أسعد بن زرارة يبقى ابن خالتي أنا كنت هروح أوبخه، ولكن اذهب أنت يا أسيد. فذهب أسيد بن حضير إلى مصعب بن عمير وهو يتحدث معهم في دين الله، وإذا به يمشي بالحربة ويذكرهم جميعا ويظل يسبهم ويشتمهم. فقال له أسعد بن زرارة: يا مصعب، هذا سيد قومه، هذا سيد قومه سيد بن حضير، فهل أسمعته شيئا من كتاب الله؟ قال: فليجلس وليستمع، إن وجد خيرا فبها ونعمة، وإن وجد غير ذلك فإننا نقص عنه ما يؤذيه، مش ممكن هنعمل حاجة تؤذيه. فقال أسيد: نعم، أنا رجل لبيب أفهم وأعي. فجلس فقرأ عليه من كتاب الله ودخل الإيمان في قلبه في التوبة في الحال، أشرق وجهه. سبحان الله، الإنسان يبقى على معصية يبقى ضال مضل، وأول ما يلتزم بدين الله ترى النور في وجهه، ترى النور في وجهه. انظر كده لأي إنسان على معصية وشوفه تلاقي عليه ظلمة، لأن فعلا المعصية لها ظلمة، لها ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وبغض في قلوب الخلائق وظلمة في القبر وظلمة يوم القيامة. أما الطاعة لها نور في القلب ولها نور في الوجه ولها نور في القبر ولها محبة في قلوب الخلق. أول ما أشوفك أقول لك والله أنا بحبك لله في لله. ليه؟ لأنك أنت تصلي الفجر ما بتتكلمش بحق حد، ما بتختبش، ما بتنمش، ما بتقولش زور، ما بتقولش حرام، تتخوش زور على أحد ولا بهتان. تبص تلاقي الناس كلها حابينك، والله احنا كل ما نشوفك نشعر بالنور على وجهك. فعلا فعلا ده نور الطاعة أخي في الله، نور الطاعة أشرق على وجه أسيد بن حضير رضي الله عنه في التوبة في الحال. قال: ماذا أفعل لو أنني أسلمت؟ أعمل إيه عشان أسلم لله رب العالمين؟ فقال مصعب بن عمير: فلتقم فلتغتسل، تغتسل ثم تشهد شهادة الحق، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في التوبة في الحق أنا أسيد بن حضير، وسبحان الله مين منتظره؟ سعد بن معاذ منتظر عشان يأتي بخبر القوم، عشان يكون نهاهم عن أن يدعوا قومهم. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه أسلم ثم عاد إلى سعد وفعل فيه حيلة. شوف الذكاء، قلنا أول ما أسلم طب أنا نفسي صاحبي يسلم لله رب العالمين، الجليل الصالح نفسي من صاحبي وأخويا وحبيبي إن هو يفعل معي الخير، إن هو يكون معايا في الجنة. ما راحش قال له أنا أسلمت ولا قال له كذا وكذا، لا. فذهب فقال: ماذا صنعت؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل أن يسلم، ماذا صنعت يا أسيد؟ قال: ذهبت إليهم ووقفت عليهم ونهيتهم فانتهوا جميعا. والأمر أيسر من ذلك، يعني كلمتهم وسمعوا الكلام. ثم وجد حيلة، نفسه بن سعد بن معاذ رضي الله عنه يروح لهم هناك يسمع هذا الكلام. مش ممكن ابدا لو قال له اذهب اليهم يا سعد سوف يذهب. فقال ولكني يا سعد وجدت ان بني حارثه يريدون ان يقتلوا اسعد بن زرار ابن خالتك. بنو حارثه اجتمعوا والتفوا جميعا على ان يقتلوا اسعد بن زرار. قال ابن خالتي بنو حارثه التفوا على ابن خالتي. واخذ حربته وانطلق الى اسعد بن زراره فوجده يجلس مع مصعب بن عمير فعلم انها حيله فدخل عليهما وقال يا اسعد لولا انك ابن خالتي لفعلت بك كذا وكذا. فقال له اول سفير في الاسلام رضي الله عنه مصعب بن عمير الا تجلس يا سعد الا تجلس فتستمع فان كان خيرا وافقتنا عليك والا كفيناك ما يؤذيك. فقال نعم الرب. فجلس سعد بن معاذ يستمع الى اول سفير في الاسلام وهو يشرح له العقيده ويرسخ فيه عباده الله تبارك وتعالى. فقال ان هذا الدين متين واني اريد ان اسلم لله رب العالمين ماذا افعل؟ يقول مصعب بن عمير رضي الله عنه وجدنا الاشراق على وجهه. سبحان الله نور الايمان يكون على وجه. نعم نور البصيره على طول في ثواني بعدما كان ينظر حضارته على الشرك نور الاسلام انطلق من القلب لان الله عز وجل يرضى عن العبد الذي يؤمن به. ماذا افعل؟ فقال له مصعب بن عمير اسعد بن زرار قال لسعد بن معاذ اذهب فلتغتسل. فذهب فاغتسل ثم جاء فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقف سعد بن معاذ. اتدري من هو؟ رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رجل لما مات شيعه 70,000 ملك نزلوا من السماء ليشيعوا جثمان سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ الذي امتد له عرش الرحمن عند موته. أتدري؟ أتدري أخي الكريم كم بلغ عمر سعد في الإسلام؟ عرف كم سنة عاش سعد بن معاذ في الإسلام؟ والله نبكي على أنفسنا بدلا من الدموع دما. أما تعرف أن سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي امتد له عرش الرحمن أسلم في سن 30 ومات وهو ابن 37. 7 سنوات فقط. 7 سنوات نعم بس انتهتها كلها في طاعة الله. استثمر كل هذا الوقت. وهنا وقف أخي الكريم أنبه نفسي وأذكر نفسي وإخواني على أهمية الوقت في الإسلام. سعد بن معاذ لما انتهت الوقت انتهت 7 سنوات من عمره توصلوه إلى أن يهتز له عرش الرحمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما استثمر الوقت في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش المسلمين وهو ابن 16 عاما. 16 سنة. بماذا؟ استثمر كل ثانية استثمر كل طرفة عين في طاعة الله وفي طاعة رسول الله. ولما لا أخي الكريم؟ فإنه من أهمية الوقت في الإسلام. فلقد أقسم الله بالضحى وأقسم الله بالعصر وأقسم الله بالفجر وكل هذه أوقات. بل إن الإسلام ونبي الإسلام يعرفنا صلى الله عليه وسلم أننا نسأل عن سؤالين في القبر عن الوقت. هتسأل تسأل سؤالين في القبر عن الوقت، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. سؤالين فقط من الأربعة عن الوقت. لماذا أمضيت هذه الأوقات؟ لماذا أخي في الله؟ وأنت تعلم إذا جاء الأجل لا يستخدمون ساعة. ساعة؟ نعم، ساعتها تعرف مقدار هذه الساعة التي فرطنا فيها كثيرا وكثيرا. ساعة واحدة من العمر نحن نفرط فيه ساعات وفي أعمار، فكيف بساعة؟ لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فلننظر إلى هذه الآية التي تعبر عن أهمية الوقت في الإسلام، عن أهل النيران والذين كفروا أعذنا الله وإياكم منهم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. سبحان الله، لازم يعين العذاب، لازم يشوف العذاب، لازم يكونوا في النار عشان يقول يا رب توبنا ونرجع. ما ينفعش ان انت تتوب من الآن، ما ينفعش ان انت تتوب وانت مؤمن بالله، ان انت مؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب لازم ترى العذاب. اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا كان الرد؟ اولم نعمركم. ما كانتش الحياة تدوب فيكم؟ ما كانتش الصحة معاكم؟ ما كانش المال معاكم؟ ما كانش فيكم عافية في البلد؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نذير؟ قالك نذير؟ طبعا النبي نذير صلى الله عليه وسلم، الشيب نذير، موت الفجأة لمن أمامك نذير، المرض نذير، كل هذه نور. فلماذا لا تعتبر ولا تتعظ؟ لماذا أخي في الله؟ الوقت هذا ثمين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. لم يزدد فيه العمل ونقص فيه الأجل. بل قال سلفنا الصالح، قال سلفنا الصالح ما من يوم يمر بنا ونحن لم نقتبس علما ولا نلتمس هديا إلا لا نعد هذا اليوم من أعمالنا. اليوم ده مش من عمري، طالما ما التمستش فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتبستش فيه شيء. الإمام الشافعي يقول صاحبت قوما فتعلمت منهم كلمتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت يا أخوانا، الساعة اللي انت بتقضيها بين المغرب والعشاء في ذكر الله، هي دي اللي تقيلة؟ هي دي اللي انت خلاص بتستكترها؟ وممكن واحد يقف في الشارع ساعة، ويقعد في عيادة ساعات، ويقعد في مستشفيات ساعات طويلة ولا ينتبه لذلك. والساعة اللي في المسجد اللي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، اللي الملائكة بتحفك فيها، هي دي اللي الشيطان يأتيك فيوسوس إليك أنها ثقيلة على قلبك. لماذا أخي في الله؟ الساعات هذه تقربنا من الله تبارك وتعالى. صحبت أقواما الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك لو ما شغلتهاش بدروس العلم، ما شغلتهاش بالقرآن، ما شغلتهاش بذكر الله، هتشغلك بالشهوات، وتشغلك بالشبهات، وتشغلك بالقيل والقال، وتشغلك بالغيبة والنميمة، وتشغلك بكذا وكذا. لا، أنا أشغلها بالطاعة أولى عشان أكون من أهل الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المحاسبي يقول عليه رحمة الله لو أن الأوقات تشترى، لو في حد بيبيع الوقت ده لاشتريت بأموالي كلها أوقاتا وما كنت خاسرا. هدفع مالي كله في الوقت. قيل يا إمام ممن تشتريها؟ من مين؟ قال من الفارغين، من اللي بيقول أنا عندي وقت فراغ وعندي وقت ملل ومش عارف أقضي الوقت فين. من اللي بيقول كده الامام الحارس المحاسبي، الامام الحارس المحاسبي عليه رحمه الله بيقول اشتريت هذه الاوقات لانها تقرب الى الله رب الارض والسماوات. انت تعرف اخي الكريم الامام ابن رجب الحنبلي اللي ملا الدنيا علما كان يكتب كتبا لا يعرف عددها، وسبحان الله لما مات قسموا عدد الكتب على عدد السنوات العمر، قسموا عدد الكتب اللي كتبها على عدد سنوات العمر اللي عاشها، وجدوه انه يكتب في كل يوم 9 كتب، 9 كتب كل يوم. فين الوقت؟ ده انت ما تفضلش النهارده تقرا، مش هقول لك كتاب، لا كتيب. فين الوقت اللي يكتب 9 كتب يكتبها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان تعرف يا اخوانا الامام يحيى بن معين عليه رحمه الله يقول كتبت بيدي 1000 حديث، ومش حديث بس، لا ده لازم يكتب من اول النبي صلى الله عليه وسلم لغايه اخر السند. كتبت بيدي 1000 حديث. شوف هؤلاء الاعلام يا اخوانا، اعلام الامه لازم نعرفهم، لازم. يقول الإمام عبد الرحمن بن المهدي لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما وسعه أن يفعل شيء، عمل كل جهده إلا هيقوم به. لو قالوا له أنت هتموت بكرة مش هيقدر يعمل حاجة تانية. لذلك الإمام داود الطائي عليه رحمة الله بيقول كنت أكل الخبز. اسمع شوف السلف الصالح أخوانا وإزاي إحنا في بون شاسع فيما بيننا وبينهم. كنت أكل الخبز فرأيت أن أدق الخبز وسفه، لسه أقعد أكل وأشرب؟ لا، أدقه وسفه. فرأيت أنه ما بين سف الفتيل وأكل الخبز مقدار قراءة 50 آية، فقلت أقرأ 50 آية وأسف الفتيل. أقرأ 50 آية يكون في ميزان حسناتي، يكون في ميزان حسناتك. الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله يقول إن أثقل الساعات علي ساعة أكل فيها. فمش كده وبس، ده الإمام عبيد بن عيش عليه رحمة الله، إمام عبيد بن عيش ده شيخ الإمام البخاري الذي علم العالم بأسره. الإمام عبيد بن عيش عليه رحمة الله بيقول ما أكلت بيدي منذ 30 عاما، بقى لي 30 سنة ما أكلتش بيدي. اللي بيحصل كنت أكتب حديث النبي وأختي تلقمني الطعام، أختي تأكلني وأنا بكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش غريبة أبدا أخي في الله، ده النهاردة ممكن تاجر عنده تجارة رابحة ينزل من صلاة الفجر ما يعود إلا بعد صلاة العشاء يقول لك والله أنا نسيت أتغدى النهاردة، أنا كنت عشان ونسيت. ليه؟ من حلاوة التجارة ومن حلاوة الأموال، فما بالك بحلاوة العلم. حلاوة العلم اللي هيكون انت في نهايته في الجنة بإذن الله، من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طريق إلى الجنة أخوانا، ده طريق إلى الجنة. هكذا إخوتي في الله، شوف السلف الصالح الإمام أبو يوسف عليه رحمة الله كان يحتضر، عايز أكثر من كده؟ وهو بيموت دخل عليه الإمام القاضي إبراهيم بن الجراح فقال له وهو بيموت يا إبراهيم هل لك في مسألة؟ إيه رأيك مسألة في الفقه؟ قال في هذا الوقت، في الوقت ده معقولة؟ ده اللي بيبقى عنده برضه ما بيقدرش يتكلم. قال لعل الله أن ينجي بها ناجي، يمكن دي تكون سبب في دخول الجنة، يمكن لعل الله أن ينجي بها ناجي. أترمي الجمرات ماشيا أم راكبا؟ ده مين اللي بيسأل؟ الإمام أبو يوسف وهو بيحتضر قال أرميها ماشيا، قال أخطأت. قال بل أرميها راكبا، قال أخطأت. قال وماذا؟ قال إن وقفت للدعاء فارميها ماشيا، وإن لم تقف فارميها راكبا. فخرجت من عنده الإمام القاضي إبراهيم بن الجراح بل فخرجت من عند أبي يوسف فسمعت صوتا أنه قد مات. آخر كلامه في ذكر الله، في طاعة الله. يبقى أخي الكريم الأوقات لازم ننتهزها ونستثمرها في طاعة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصحبة الثانية نتعرف عليها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا واشف ارحمنا وارحم موتى المسلمين وتغمدنا برحمتك أجمعين. وفقنا اللهم برحمتك لكل خير ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير. ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا في قبورنا ونور لنا قبورنا يا أرحم الراحمين. أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.